واذهب بعها، إذا بعتها فوق 100 فهو لك، هذا جائز. ورد عن ابن عباس بيع هذا ب10 فما زاد فلك، يدوس. يعني الإنسان يعطي شخص سلعة ويقول بيعها ب10 وما زاد فهو لك، هذا لا بأس به، وهو ورد عن ابن عباس، لكن بشرط أن يكون البائع عالما بالأسعار وبالقيم، لأنه ربما يقول بيعه ب10 ظنا منه أنها لا تساوي إلا 10. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.